نجوز للكفار أن يقيموا في المساجد وينظفونها، سواء على راتب من الحكومة أو مثلا أنا أعطي هذا الكافر فلوس لنظف المسجد، وأعني بالكفار مثل الهندوس والسيخ والبوذيين وغيرهم. نرجو الإشارة والتوعية للعناية والنظافة في المساجد التي في أماكن عامة مثل درع حرج بن قاسم وسوق الغنم، لأنها ليست على مستوى المساجد. لا يعني أحد لا يجوز توظيف النظافات لا في بناء المساجد ولا في تنظيف المساجد، لأنهم لا يؤمنون من أي جنس كانوا، سواء كانوا من الهندوس أو من البوذيين أو من النصارى أو من غيرهم. جميع أجناس الكفار لا يؤمنون هذا الأمر. وأصدر المجلس في فتح العلماء قرروا في هذا الأمر ورفع إلى ولي الأمر وعمل به على الجهات المسؤولة وعلى الأوقاف حتى لا تولى هذه الأمور إلا مسلمون، لا من جهة تأمينها والمقاولة على تأمينها ولا من جهة النظافة وغيرها. المسجد على مكة فقط يدخل الحاجة في المسجد والمال أو يأخذ فيما لحاجات أو يسمع عوضا. قد دخل الكفار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وربط به بعض الكفار وتمام القتال، فهداه الله بسبب ذلك وطمع المصلين وسمع الخطب هداه الله بسبب ذلك. نعم. هل السنة باقية في وزي ما سمعت لا يجوز هذه الجزيرة، لا يجوز لمن لقيها الكفار، ولا ينبغي العالم أن يغتر بهؤلاء الناس الذين يستخدمون الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار هذه الجزيرة وأوصى بذلك عند موته أن يخرج الكفار هذه الجزيرة العربية ولا يبقى بها إلا مسلم، فلا يستخدم لها العمال الكفار ولا يستخدم لها غيرهم غير العمال من الكبار، لا سائقون ولا خدم ولا عاملون بالبناء ولا بغير ذلك، وإنما يستخدم المسلمون ويختار المسلمون الطيبون أيضا عند الحاجة إلى الاستخدام. وأما الكفار يجب إخراجهم ولا يبقوا بها إلا إذا دخلوا في الإسلام، لأن بقاء ضرر المسلمين.